إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو مثل الحديث السابق، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حلف أن يصوم النهار ويقوم الليل كله، يعني دائما يصوم في النهار والليل يقومه كله لا ينام في الليل، رغبة منه في الازدياد في العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والإكثار من عمل الخير، ووجد من نفسه قوة ونشاطا فأراد أن يستغلها في طاعة الله. فلما علم به النبي عليه الصلاة والسلام تثبت منه وعلم أنه حقيقة أراد أن يفعل، فقال له: نفسك لا تستطيع ذلك. ثم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام في كل شهر، وبين له أن ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، 7 أيام في الشهر كأنك صمت 30 يوما، لأن الله يضاعف الحسنة. وأوصاه أن ينام ويقوم في الليل، فقال عبد الله: إني أستطيع أكثر من ذلك وأفضل من ذلك. فقال له النبي: صم يوم وأفطر يومين. فقال له: يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم يوم وأفطر يوم. قال: يا رسول الله، إني أستطيع. قال: لا أفضل من ذلك، وهذا صيام داود عليه السلام. فتوقف عند هذا الحد، لأنه لا يجوز الصيام أكثر من ذلك. من صام دائما فهذا قد عصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صام من صام الدهر. الذي يصوم دائما الله لا يطلب منك هذا، لأن هذه العبادة التي تصوم دائما مآلها إلى إهلاك النفس والتوقف عن العبادة، والله عز وجل يحب من عباده أن يقوموا بالعمل والعبادة ويداوم عليها، هذا مقصد في الشرع، ولو عبادة قليلة لكن داوم عليها. والأمر الآخر، من أراد أن يصوم الظهر فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم الظهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن بعض الصحابة بعضهم قال: أنا لا أنام الليل، أقوم كله، الآخر قال: أنا أصوم دائما، والآخر قال: أنا لا أكل لحم، والآخر قال: أنا لا أتزوج النساء، حتى يتفرغ لعبادة الله عز وجل ويكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. يعني إذا أردتم بفعلكم هذا أن تتقربوا إلى الله وأن تنالوا التقوى، فلا يمكن أن تكونوا أتقى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أنتم أعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو أعلم الناس بالله وهو أتقى الناس لله، ومع ذلك ما كان يفعل فعلكم، هذا الذي تفعلونه. فإذا كان النفس هو أفضل الناس وأتقى الناس وأعلم الناس وما كان يصوم دائما وأنت تريد أن تصوم دائما، هل تريد أن تكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن ذلك. وكان النبي لا يقوم الليل كله، يقوم وينام، وأنت تريد أن تقوم الليل كله، هذه مخالفة للسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيحذر العبد الغلو في العبادة قد يخرجك عن السنة، من السنة إلى البدعة. وتصير النبي يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، وانت تريد ان تتشبه به فاذا بك تنحرف. ولهذا العبادة لابد ان تكون بعلم، والنصارى لما عبدوا الله بجهل صاروا ضالين. قال الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن تشبه بهم الذين علموا وخالفوا الحق، والضالين هم النصارى ومن شابههم، عبدوا الله بجهل ولذلك اخترعوا عبادات وابتدعوا وعبدوا الله بأشياء ما أنزل الله بها من سلطة. فعبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر ندم، قال: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله، لأنه صار يتعب في الصيام، يوم يفطر يوم يفطر يوم، قال: ليتني أخذت بوصية ثلاث أيام أو يومين في الأسبوع يكون أخف لي. ولهذا الإنسان يختار من العبادة ما هي موافقة للسنة ويقدر عليها، أما التي ليست من السنة فهذه يبتعد عنها ولو كان قادر عليها لأنها بدعة، والتي تكون من السنة يختار ما هو قادر على المحافظة والمواظبة عليه، هذا الذي يريده الله عز وجل منك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. هذا أحب الصيام إلى الله لكنه أصعب الصيام، ولذلك لا يقدر عليه أكثر الناس، وإنما يقدر عليه بعض من وفقه الله. ولا إذا لم تستطع هذا فانزل صم يومين في الأسبوع، اثنين والخميس، وإن لم تستطع صم ثلاث أيام في الشهر، أيام البيض أو غيرها، إذا لم تستطع صم يومين في الشهر، يوم في الشهر، المهم يكون لك نصيب من الصيام. وأحب الصلاة إلى الله صلاة الليل، يعني صلاة داود، كان ينام نصف الليل حتى يتقوى ثم يقوم بعد منتصف الليل فيصلي ثلث الليل، وذاك الوقت يصادف نزول الإلهي إلى سماء الدنيا، فالإنسان يستغفر ويسأل الله فالله يستجيب له في ذلك الوقت، لأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله يتعرف لعباده، الذي يكون نائم فاته هذا الفضل، والذي يوفقه الله للاستيقاظ يستغفر ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ويسأل الله المغفرة ويسأل ما يريد، والله يستجيب له، هذا فضل من الله. ولهذا الله عز وجل لما وصف المتقين قال: وبالأسحار هم يستغفرون، في الأسحار هذا هو الوقت. فالإنسان يكون له نصيب من هذه العبادة، وهذه فرصة في رمضان إنسان يقوم للسحور يتسحر في هذاك الوقت، فلا يغفل عن دعاء الله عز وجل وعن الاستغفار، عسى ربه سبحانه وعز وجل أن يعطيه ما سأل. ثم قال الإمام عبد الغني رحمه الله، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث تكلمنا عليه متأكد. المهم خلاصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه، النبي كثيرا ما يوصي أصحابه، وهي وصيته لأمته جميعا. ولهذا الصحابي علم أن هذه الوصية ليس خاصة به، ولهذا بلغها لمن بعده ووصلت إلينا، وهي وصية نفسه لكل أمته. نفسه يوصينا بأعمال نقدر عليها وسهلة ويسيرة، ما أوصانا بشيء يشق علينا، لأنه رؤوف رحيم بأمته، وهذا الدين يسر. فأوصى أبا هريرة بثلاثة وصايا في عبادة عظيمة، من حافظ عليها كان له من الأجر الشيء الكثير. فأوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فيحصل عبادة الصيام يكون له نصيب منها ثلاثة أيام من كل شهر، وهي سهلة عليه، والحسنة بعشر أمثالها. وأوصى بركعتي الضحى، وهي كقيام النهار، والضحى وقته من حين طلوع الشمس مقدار رمح ورمحين إلى قبيل الزوال، يعني وقت حوالي 4 أو 5 ساعات وقد تطول أكثر. يصلي الإنسان فيها ركعتين ويستطع أن يصلي أربع أو ست أو ثمان ركعات. إن استطاع أن يصليها دائما فحسن، وإن لم يستطع فأحيانا، المهم يحاول أن يصلي هذه الصلاة فإنها فيها فضل عظيم. وأن يوتر قبل النوم، يعني قبل أن ينام يوتر، هذا من الحزم. أما الذي يعلم من نفسه أنه سوف يقوم في الليل فهذا لا يوتر، وإنما لما يقوم في الليل يصلي القيام ويوتر آخر شيء بركعة. أو من أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ في الليل وأراد أن يصلي، بعض الناس يقول خلاص لا تصلي ما دام أوترت لا تصلي قيام، هذا خطأ. يجوز الصلاة بعد الوتر بشرط لا تعيد الوتر فقط. نفس ما يقول لا وتران في ليلة، إذا صليت الوتر ونمت ثم استيقظت وأردت أن تصلي، صلي ثنائي يعني ركعة اثنين اثنين اثنين عدد زوجي شفع، ولا تصلي الوتر فقط. وإذا كانت عادتك أنك تستيقظ لا تصلي الوتر قبل النوم، اجعله آخر صلاتك كما جاء في الحديث. قال الشيخ في شرح الحديث، قال ما يؤخذ من الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، والأولى أن تكون 13 و14 و15 وهي أيام البيض عندما يصير القمر يعني يصير بدر يكتمل. وقد ورد في تعيين حديث قتادة بن ملحان الذي أخرجه أهل السنن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض 13 و14 و15، وقال هي كهيئة الدهر. نعم أيام البيض هذا ورد في هذا الحديث، لكن وردت أحاديث أخرى كان لبسه يصوم الاثنين ثم في الأسبوع القادم الخميس ثم الأسبوع الآخر الخميس، فيكون 3 أيام. ولذلك من لم يتيسر له صيام أيام البيض فليصوم اثنين اثنين اثنين أو اثنين الخميس واثنين، فهذا كذلك يعتبر 3 أيام كصيام الدهر، لأن النبي قال في حديث الأوصاف بصيام 3 أيام ولم يحدد له. فإذا قلنا أنها أيام البيض قل هذا من باب الأفضلية فقط، وإذا فاتتك فصم أي أيام أخرى. قال استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل لئلا تفوته صلاة الليل والنهار، يعني الذي لم يقم الليل فالأولى لو يصلي صلاة الضحى حتى تكون في مقابل ذاك القيام. الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل، يعني الذي عادته أنه لا يستيقظ في الليل هذا يوتر وينام. أما من غلب على ظنه القيام فيؤخره إليه، وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضيه. أن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا النفس الغالبة التي ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها، لأنها عظيمة النفع جليلة القدر. يعني هذه الوصايا غالبا ما يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عامة لجميع الناس لأنها سهلة ويسيرة، ليس خاصة بفردنا، كل الناس يقدرون عليه. من لا يستطيع أن يوتر قبل أن ينام، من لا يستطيع أن يصوم 3 أيام كل شهر، ومن لا يستطيع أن يصلي صلاة الضحى ركعتين 5 دقائق، فهي سهلة يسيرة. ولهذا الإنسان يقبل وصية رسول الله ويقتصر عليها، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، حافظ عليها. فإن رأيت بعد مدة أنك محافظ عليها واستطعت أن تزيد في الصيام فزد، لكن ابتداء ابدأ بالأدنى في الأدنى حتى تتدرج في هذا الأمر ولا تنقطع. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم أنهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد مسلم وربي الكعب. هذا الحديث جابر رضي الله يخبر أن النبي صلى الله أن يصام يوم الجمعة، يعني صيام التطوع، الكلام الآن على صيام التطوع، أما صيام الفريضة ولا صيام القضاء اللي هو واجب هذا لا يدخل، صوم الجمعة صوم السبت صوم أي قضاء يعني الكفارات وكذا هذه لا دخل له. نقرأ الحديث الثاني لأنه له علاقة به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الآن عندنا حديثين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حديث جابر، والحديث الثاني حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله يوم، يعني زاد شيء في الحديث. الأول كان النهي، يعني ينهي مطلق لا تصوم يوم الجمعة في النفل في التطوع. أبو هريرة زاد لنا شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا إذا صمت يوم قبله ويوم بعد، يعني لا تصومه وحده، هذا هو المقصود. وعندنا حديث آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصوم، إلا من كان له صوم معتاد فليصومه، أو كما قال عليه. هنا زاد لنا شيء آخر، وهو أن المقصود بالنهي هو تخصيص يوم الجمعة. إذا خصصتها بهذه العبادة وهي عبادة الصوم دون سائر الأيام، هذا الذي لا يجوز. إنسان مثلا ليس من عادته قيام الليل، ليس من عادته الصيام، ليلة الجمعة يقول لك غدا الجمعة وهذه يوم عظيم ويوم فاضل، أنا نعبد الله ونقيم الليل من أجل هذا الزمان الفاضل، هو اليوم ليلة الجمعة فيقوم الليل، ويقول الجمعة يوم عظيم ويوم فاضل وفيه يعني تقوم قيامة، أنا أصوم على إذا قام قيامة متصائم فيصوم من أجل يوم الجمعة، هذا لا يجوز، لأنه خصص العبادة اللي هي الصيام أو القيام للجمعة لذاتها، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إنسان عادته يصوم يوم ويفطر يوم، طاحت له الأربعاء صام، الخميس أفطر، الجمعة يصوم والسبت يفطر، يصوم الجمعة، كيش مش ما قلوا له الصوم الخميس معه ولا السبت معه، لماذا؟ لأنه لم يخص الجمعة وإنما له صيام معتاد يصومه، هذا ما فيش حرج. إنسان آخر عادته يصوم عاشورة، كل عام يصوم عاشورة، طاحت عاشورة بالجمعة، ما نقولوا له الصوم الخميس معها، وإن كنا قديما نقولوها، كنا نقولوها، أنا لم نتنبه الحديث هذا حتى يعني نبهنا بعض العلماء، أن الجمعة إنسان يصوم عاشورة، طاحت عاشورة بالجمعة، يصوم الجمعة فقط، لأن صيامه ليس من أجل الجمعة، من أجل إيش؟ من أجل عاشورة. إنسان يصوم عرفة، هات يصوم عرفة، طاحت عرفة بالجمعة، ما زيدوش نكلفوا وقولوا لازم تصوم الخميس، لا، يصوم الجمعة فقط، لأنه صيامه ليس من أجل الجمعة، إنما من أجل عرفة، فلم يخصها بصيامه. خلينا من الخلاف، نحن نتكلم عن الجمعة، راح يقول لك التاسع والعاشر، احنا حابين نسلكوا الجمعة وزد دخلنا، فهمتوني في الجمعة المقصود، الجمعة النهي تخصيصها فقط، هي لذاتها. أما كان عندك صيام معتاد طاحت لك بالجمعة صمها وحده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوما قبل يوما، هذا الإنسان حب يصوم وهذاك اليوم اللي حب يصومه صادف الجمعة، بصح ما عندوش عادة الصيام، أنت أحيانا تقول غدوة نصوم، بصح ماشي مالك تصوم، غدوة تصوم وغدوة الأربعاء صوم على راحتك، ماشي مالك تصوم وكنت بالخميس قلت والله غدوة الجمعة نصوم، هنا ماشي مالك تصوم ونقول لك لازم تصوم يوم قبل يوم بعد. لذلك نفسه دخل على جويرية زوجته أم المؤرضية وجدها يوم الجمعة صائمة، قال صمتي أمس؟ قالت لا، قال تصومين غدا؟ قالت لا، قال إذن أفطري، لأن صيامها ليس صيام معتاد، ولما لا يكون صيام معتاد وصمت بالجمعة لازم تقرن به يوم آخر، لأن قادر إنسان يقول لك أنا هنصوم الجمعة عشان مش على جل الجمعة، حب نصوم فقط، نعم حب تصوم فقط، لكن ماشي منعتك الصيام، فإذا صمت الجمعة فقط لازم تصوم معها يوم حتى تنحي التخصيص والصورة تعود تصير لا توجد تخصيص، خميس جمعة جمعة السبت وعلى خلاف السبت يعني. لكن من كان له صيام معتاد وقع بالجمعة يصومه وحده ولا حرج في ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان له صوم فليصومه، وهذا مثل يوم الشك، يوم الشك لا يجوز صيامه إلا في الفريضة، إنسان عنده قضاء أولى. أما في التطوع فلا، لكن من كان له صيام معتاد هذا يصومه، مثلا نفترض احنا رمضان ما يكونش غدو، يكون بالثلاثاء مثلا، وانسان يصوم ولا في صوم اثنين وطاحت الاثنين يوم ليلة الشك، وش يقول؟ يقول نصوم نصوم، قولوا له صوم، لانك صيامك من اجل عادة كنت معتاد عليه وليس من اجل صيام الشك ولا الاحتياط لرمضان، ولهذا نفس قال لا تقدم رمضان بالصيام يوم يومين إلا من كان له صوم فليصوم، لأن الشارع راعى هذا الأمر حتى تحافظ على العبادة. هذا هو المقصود بيوم الجمعة باختصار، أن النهي فيها تخصيصها بالقيام في الليل أو الصيام النهار. أما إنسان له عادة يقوم الليل يقوم بالجمعة ما فيش مشكلة، مثل ما يقومش كامل جي الجمعة يحب يقوم نقول له لا لا تخصها بقيام، لا يصوم ويجي الجمعة يحب يصوم نقول له لا تخصها بصيام، لازم تصوم معها أيام حتى تقرن بها، والله أعلم. قال الشارح النهي عن صوم يوم الجمعة لحديث جابر، هذا النهي عن صوم يوم الجمعة لحديث جابر هذا الذي يدل عليه نهى عن صوم الجمعة، جواز صيامه إذا قرن بالصيام قبله وبعده أو كان في صيام المعتاد، هذا يدل عليه حديث أبي هريرة، وصيام المعتاد يدل عليه حديث الذي ذكرته لكم وهو لم يذكره الشيخ. يحمل النهي في صومه على التنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في جملة صومه الذي يصوم، وقلت لكم هذه المسألة أن إفراد يوم الجمعة لحاله أو تخصيصه هذا لا يدل على تحريم التنزيه وإنما على التحريم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ليس لذاته ولا يفرده بالصيام، وإنما كان يصومه إما من جملة الصيام وهذه صورة غير منهي عنها صوم خميس والجمعة، أو كان يصومه في صيام معتاد وهذه صورة غير منهي عنها، فالصورة المنهي عنها صورة واحدة تخصيص يوم الجمعة بالصيام، والله أعلم. ثم قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. هذا معروف إجماع بين العلماء أن عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز صيامهما لا في التطوع ولا في القضاء ولا صيام واجب ولا غير ذلك، لابد كل المسلمين يوم العيد يكونوا مفطرين، حتى الذي عنده قضاء رمضان لا يجوز له صيامه يوم العيد لابد أن يفطر، حتى الذي كان يصوم صيام مثلا قتل خطأ ويصوم شهرين متتابعين قبل عيد الأضحى بدأ يصوم شهر وصلوا عيد الأضحى ومازال ما كمل الشهرين، هذا يفطر يوم العيد ويتم بعده الأيام، يعني لابد أن يفطر ولا يستأنف من جديد وإنما يتم، لأن هذا اليوم نهى الشارع عن صيامه مطلقا، لا يجوز صيام يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، لأن عيد الفطر حتى يتميز صيام الفريضة عن غيره احنا كنا نصوم شهر رمضان فنهانا الشارع أن نصوم قبله ونهانا نصوم بعد حتى يصير رمضان مخصوص بهذه العبادة التي ركن أركان الإسلام، وكذلك نفرح بتوفيق الله عز وجل أن وفقنا صيامه وقيامه وصلينا، فذاك اليوم إنسان يفرح من جملة الفرح أن الله عز وجل أمره بالأكل في ذاك اليوم ولا يكون صائما، ويعيد الأضحى حتى نأكل من الأضحية التي تقرب بها المسلم إلى ربه ويكون في ضيافة الله ولا يعقد في ضيافة الله ولا تأكل، ولذلك نهى الشارع عن صيامه. قال ما يؤخذ من الحديث تحريم صوم يوم الفطر والأضحى تحريم ذا باتفاق العلماء، قال إن الصوم فيهما لا ينعقد فلا يصح سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر، يعني إنسان كان عنده قضاء رمضان وصام يوم العيد نقول له أتمت وصيامك غير صحيح ولا بد أن تعيد يوما مثلا، لا ينعقد ولا يصح وزدت أثم لأن العبادة هذه لم تقع في محلها، هذا يوم نهى الشارع عن صيامه. قال حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخول شهر رمضان، ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر، يعني حتى يتحدد شهر رمضان هو شهر الفريض، كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره، وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه يعني الأضحية، فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه، فليس من الأدب واللباقة الإعراض عن ضيافة الكريم سبحانه عز وجل. أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبة، نعم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بها في العيد، في العيد قال لهم نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام، فالإنسان الخطيب لما يأتي مناسبة شرعية يحتاج الناس أحكامها لابد أن يتكلم عليها حتى يفهم. مثلا رمضان يتكلم أحكام الصيام، الحج على أحكام الحج، العيد على أحكام العيد، وهذا هذه خاصة. وأما في العام فيكون التعليم مستمر في كل شيء، سواء احتاجه الناس تلك اللحظة أو لم، حتى يفشو العلم بين الناس. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. قال الشارح أو المعلق: حتى البخاري رحمه الله أخرجه بتمامه، وإنما فات المصنف. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فنهى عن صوم يومين، صوم عيد الفطر وعيد الأضحى، ونهى عن لبستين وهي اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ونهى عن صلاتين أو وقت صلاتين، صلاة بعد العصر وبعد الصبح. صيام يومين نهى عنهما هو الفطر والأضحى، تكلمنا عنهم. وأما اللبستين زوج لباس نهى عنهما لبسهما. قال اشتمال الصماء، اشتمال الصماء هو أن تضع الرداء على كتفك ثم الجهة اليمنى تاع الرداء تلقيها على الجهة اليسرى، ثم هذه الجهة تعود تردها من هذه الجهة، يعني تربط روحها كما نقول احنا تقمط، كما الطفل يقمطه يولي يديك لداخل والرداء ملفوف عليك، ما تقدرش تخرج يديك، لأن هذاك الرداء ما فيهش يدين باش تخرج، مش كما اللي نلبسوه كما البرنوس مثلا وتتلويها الذكرى. فهذا في الصلاة لا يجوز هذه اللبسة في الصلاة. الصلاة إذا كنت بالرداء لازم تضعه على عاتقك وتخرج يديك ويبانوا كده، أما ما تخليهمش مغمومين له، هذا يسموه اشتمال الصماء. وفي غير الصلاة أو اجتنابه، لأنه ممكن أن تتضرر، ممكن تتعثر وتسقط تطيح على أم رأسك، ما تلقاش بيديك باش تشد يعني. أما إذا كنت جالس هكذا وحبيت تشتمل الصماء ما فيش مشكلة. النهي عن الصلاة يعني هذا هو الواحد. وأن يحتبي الرجل في الثوب الاحتباء هو أن تجلس على إليتك وترفع ركبتيك وتمسك، هذا هو الجلسة الاحتباء، تقعد وتطلع ركبتك في الأرض، الإلية تاعك في الأرض وركبتك طالعين كما احنا نديرو نشدوها، هذه تسمى الاحتباء. في ثوب واحد، تكون عندك ثوب واحد الإزار ودير هكذا، ممكن الثوب يصعد فتنكشف العورة تاعك، يكون واحد قابلك يشوف العورة تاعك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. أما اللي عنده أكثر من ثوب، لابس سروال ولابس قميص، هذا ما فيش مشكلة يحتبي، لأنه ما تظهرش العورة تاعه. فالمقصود هنا حتى لا تظهر عورته، تكون قديما يديروا غير إزار فقط، ما كاش لباس آخر تحته، فإذا قعدوا هذه الجلسة ممكن تنكشف عورته. أما إذا كان عنده ثياب فلا حرج فيه. والصلاة نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، لأن ذاك وقت تطلع الشمس وتغرب فيه، وعند ذاك الوقت يسجد لها الكفار، كفار في جهة تغرب الشمس والشرق يسجدوا لها. فالشارع وإن كنا نحن نصلي لله نهانا أن نتشبه بهم ولو في الصورة الظاهرة، حتى في الصورة الظاهرة ما نتشبهوش بهم، هما يصلوا للشمس احنا نصلوا لله، ما نصلوش في نفس الوقت حتى ما نتشبهوش بهم، وهذه الشمس تطلع على قرن الشيطان ويسجد لها كل كافر أو مشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد العصر كي تنزل الشمس لا توجد صلاة نافلة، وبعد الفجر كي جاء طلع الشمس لا توجد صلاة نافلة. بقيت لنا تحية المسجد، تدخل تقبل المغرب بربع ساعة نص ساعة، هل تصلي تحية المسجد أو لا تصلي؟ اختلف العلماء فيها. بعض العلماء رجح جهة النهي، قال نبس منها عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، فكل صلاة منهي عنها إلا الفريضة، فريضة ما يدخل في النهي، إنسان ما صلاش العصر ما تقول له يصبر حتى تغرب الشمس، يصلي ولو أدرك ركعة قبل الغد يصلي، المقصود النافلة. فهم غلبوا هذا الجانب، قالوا النبي سمناها عن الصلاة النافلة، فتحية المسجد ليست فرض فلا تدخل فيها، فتدخل في النهي فلا نصلي. وهذا من المالكية، وإذا تلقى شيوخ جدودنا بكري وما زالوا حتى الآن يدخل بعد العصر يجلس مباشرة، وإذا لقاك صليت ولا عيط عليه، أجلس أجلس نعم. وفي علماء آخرين لأن المالكية واش قالوا؟ قالوا كاين صلاة فريضة وصلاة نافلة قسمين. علماء آخرين بينهم الشافعية الإمام الشافعي قال صلاة ثلاث أقسام، فريضة ونافلة وصلاة ذات سبب، صلاة متعلقة بسبب. إذا وجد السبب وجدت الصلاة، إذا لم يوجد السبب لا توجد الصلاة. وهذا من دقة فقه الشافعي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، قال هل الفريضة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا في الحديث لا توجد، نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصلاة. بالصح باتفاق العلماء أن الفريضة ما يش دخل في النهي. لما؟ لأن أدلتها قوية، فريضة لازم تؤدى. قال الشافعي الفريضة مستثنات، وكذلك الصلاة ذات سبب مستثنات. لما؟ قال لأن النبي هو الذي قال لا تصلي بعد العصر وبعد الصبح، وهو نفسه الذي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بعد العصر ما يصليش، وما قالش إذا دخل بعد الصبح ما يصليش أطلق، فالحكم يبقى على عمومه، فلا بد من جمع بين الحديثين فقط. بل أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في المنبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل أحد الصحابة فجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين، قال قوم فصلي ركعتين. باتفاق العلماء أن الصلاة النافلة لما يكون الإمام فوق المنبر لا تجوز، لأن ذاك الوقت مطالب بالاستماع. لكن قال له قم صلي، إذا كي قال له قم صلي ركعتين هذه ليست نافلة، لأن لو كانت نافلة ما قال له يصليها. قال ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يركع ركعتين وليتجوز فيهم، يصليهم خفاف ما يطولش فيهم. فدل على أن صلاة تحية المسجد إذا دخلت المسجد واجب عليه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قوم صليوا لي ويخطب، مفهوم يعني وجه الاستدلال. فقال الشافعي بعد العصر وبعد الصبح لا توجد صلاة نافلة، لكن لي يدخل المسجد لازم يصلي تحية المسجد، ما يش دخله في النهي. النهي هو النافلة المطلقة، تحب تركع لله تعبد الله بعد العصر وبعد الصبح ما كانش هذا النافلة ممنوعة. أما تدخل المسجد ما تجلش، إذا حبيت تبقى في المسجد ما تجلش تصلي ركعتين. مثله كي تروح للعمرة، وصلت لمكة بعد العصر وطفت سبع أشواط، وش دير؟ لازم تصلي ركعتين. وش دير؟ ما تصليهمش وقت العصر، بعد العصر قبل المغرب بربع ساعة كملت، تسنى حتى بعد المغرب. لم يقل أحد من العلماء ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت سبعا أن يصلي ركعتين في أي وقت شاء. ماذا نقول في هذه الصلاة على الركعتين تاع الطواف؟ صلاة ذات سبب متعلقة بالطواف، كي تطوف سبعا لازم تصلي والوقت أي وقت، ما عندش دخل في النهي. مثلها صلاة تحية المسجد متعلقة بالدخول، اللي ما دخلش برا ما يقدرش يصلي، ولا اللي لو قاعد في المسجد قاعد بصلى العصر وقاعد ما عندوش حق يصلي نافلة. أما اللي كان برا ودخل هذا لابد أن يصلي تحية المسجد لأنها حق المسجد. فالجمع هذا هو الأولى، فصلاة تحية المسجد مستثناة من النهي، تدخل تصليها وتجلس، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الشارح في هذا الحديث النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهي عن صيام العيدين وعن الصلاة بعد الصبح من باب، قال والنهي عن صيام العيدين وعن الصلاة بعد الصبح والعصر من باب التحريم، يعني حرام لا يجوز فعل هذا. والنهي عن اللبستين، لبس الاحتباء ولبس اشتمال الصماء، قال للكراهة ليس للتحريم. قال ما لم يغلب على الظن انكشاف العورة يصير حرام. قال مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء، الله عز وجل راعى مصالح كل أحكام الشرع لمصالح العباد، الشرع كله جاء لقاعدة عظيمة وهي جلب المصالح وتكثيرها. كل الأحكام ربي شرحنا باش يكثرنا يجيبنا المصالح تانا ويكثرها لنا، ودفع وكل النواهي اللي جات لدفع المفاسد وتقليلها. كل حاجة نهانا عنها الشرع باش ندفع المفاسد ما تلحقناش، ولا نقلوها أقل شيء نقلوها، واضح يعني. هذه قاعدة في الشرع، فالأحكام كلها لجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. ولهذا قد الإنسان أحيانا لا يدرك المصلحة، لكن كل حكم فيه مصلحة ولو لم تعلمه، وهذا يسهل عليك التسليم. لما؟ لأن الذي شرع هذا الحكم هو رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو كان الذي جاب لك هذا الحكم إنسان مثلك تناقشه، قال انت ما تفهمش عقلك صغير انا فهم خير عندك حرية في النقاش معه. لكن لما يجيك الحكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوحى اليه الله والله هو الذي خلقك فلا تستطيع ان تقول يا رب هذا الحكم يصلحش وما يصلحش، هذا تعدي على مقام الربوبية ومقام الالوهية. ولهذا الذين يعترضون على احكام الشرع هؤلاء ما عرفوا ربهم ولا عرفوا انفسهم، والذي لا يعرف ربه ولا يعرف نفسه هذا ضايع، لأنه لم يقدر الله حق قدره. الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه الكلمة فقط. اليهود وش قالوا؟ قالوا ربي ما نزل ولا شيء على حتى إنسان، لا يوجد واحد. ربي قال ما قدر الله حقا، ما قدرتوش الله بذلك، كيف الله يخلق عباده ويتركهم أكذهما؟ لو أنت عندك ابن، ولله المثل الأعلى، أنت عندك ولد ولدتور ميتو الشارع تحوش هذه، يجوا الناس يقولون متحشمش، فكيف الله يخلقنا ويتركنا هامل هكذا؟ ما يرسلنا رسول، ما يعلمنا حكم، ما يفهمنا كيف نعبده، لا يعقل هذا. ولذلك الله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا لعب إذا خلانا هكذا. تعالى الله عن ذلك، الله منزه عن العبث. ولهذا الله عز وجل خلقنا لحكمة، رزق خلقنا أحيانا ورزقنا، تكفل بأرزاقنا، حتى باش ما نقولوا ليش يا ربي كنا نجروا من الرزق ما قدرناش نعبده، تكفل بالأرزاق، اعبد الله فقط وتسبه فقط ورزق الله مكتوب. فالله عز وجل خلقنا لحكمة عظيمة. ولهذا لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قال ما قدر الله حق قدره، كيف يقولون؟ ثم رد الله عز وجل عليهم قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هم يقولوا بلي موسى أنزل عليه الوحي، ومن بعد كي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر من شيء، وفي موسى تقولوا أنزل الله عز وجل، فلماذا هذا؟ وهذا هي الإنسان الذي لا يتبع الحق ويكابر يريد احتنق وضعته، مثل هذا الناس اللي راكم احيانا تسمعوا بهم، واحد يطعن صحيح البخاري، واحد يطعن وتناقضات وجهل، قد ينطلع على بعض الناس لكن اهل العلم يضحكون منهم، يقول لك هذا الجهال هذا يضيعوا الوقت، تولي تشتغل ترد عليه وتفهم الناس ضيع الوقت، هو مسكين لا يعرف شيء والله، ويقرا سيره الامام البخاري وسيره علماء الحديث كلهم، سواء البخاري ولا مسلم ولا الدارمي ولا الترمذي ولا اي عالم، والله غير يستحي يتكلم عليه، تستحي تتكلم عليه. ناس كانت حاملة هم الإسلام في قلوبها، إلا هو راه يدخل يريح مع أولاده مع زوجة تاعه وقته ضايع، شفت هذا ما كانوا كذا. الإمام بن حبان رحمه الله خرج من بلده في طلب الحديث 40 سنة باش ولا بلاده، 40 سنة هو يجمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بلاده بعد 40 سنة. وكي نقول لك خرج من بلاده طاف العالم الإسلامي، ذاك دولة كبيرة كانت العراق ومصر والشام واليمن والحجاز وخراسان ونيسابور وما وراء النهر وموصل، طافها مشيا 40 سنة. ثم لما جمع السنة رجع لبلاده وألف الكتب صحيح ابن حبان، الثقات، مجروحين، الفصل بين النقلة، كتبه، وبدأ يعلم الناس. هذا الإنسان جيت تتكلم عليه يحفظ 1,000,000 حديث جيت تتكلم عليه، والله هو عرف قدر أنفسهم، والله ما يهدروا يحشموا. دوك أنت يجيك طبيب فقط قرأ 50 سنة ويقرأ، جيت تتكلم معه في الطب تحشم، يقول لك يبدأ يضحك عليك. ها نفس الشيء في الشرع، تتكلم على البخاري، البخاري علماء ذاك الزمن كانوا كيشوفوه يخافوا، خافوا علي بن المديني هذا من أئمة الدنيا وهو شيخ البخاري، قال لهم لم يرى البخاري مثل نفسه، هو ما شافش كما روحه، ما شافش كما روحه، عمره ما تلقى واحد كما هو. هذا شيخه من أكبر علماء الإسلام، لأنه يعني يعرف قيمة البخاري. فأنا يجوا الناس هنا في التلفاز قاعد يتكسلوا هدرة فارغة كان، يعني نحذركم باش لي تسمعوا وتكلم في علماء الإسلام إلا لقيت حجرة دخلها له فمه قولوا اسكت أفضل لك، والله المستعان. فالشارع جاء لجلب المصالح ودفع المفاسد على الناس، ولو لم تفهم الحكمة ولو لم تفهم المصلحة فاعلم أن الله هو الذي شرع هذا، والله عز وجل هو العليم الخبير سبحانه عز وجل. وهذا من أعظم مسائل من هو التسليم لله. لماذا المسلم؟ ما معنى المسلم؟ من كلمة مسلم، تقول مثلا استسلم فلان في الحرب، استسلم كي استسلم وش يدير؟ يجيك هكذا يحيطير عليك يستسلم، يحط صباحير في يديه ويجي مستسلم، وش ما انت عارف ديدي خلاص راني بين فعل بي انا. فكذلك العبد مع الله مسلم مستسلم لاحكام الله، كل ما ياتيه يفعل، سواء فهمها لم يفهمها، علم المصلحه لم كل شيء من عند الله مقبول ونفرح به. ولهذا الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا، اي امر، هذا نكره يشمل كل امر صغير كبير، في العقائد في الأحكام في المعاملات في كل شيء، إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عندكش حق حتى تختار وتفكر، ليس لك الحق. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعني اللي يرفض أحكام الله ويبدأ يتفلسف هذا ضال ضلال مبين. يقول لك العقل ما العقل ما. العقل اللي عنده عقل هو الذي يستسلم لله، لأنه يعرف أنه ربه هو الذي خلقه، هو خلقك أن تجي تعارض هذا يعقل. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون. الله عز وجل يحلف بنفسه الكريمة، قل فلا وربك، حلف بنفسه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني أي وقع أمر يقع لنا لابد أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان حي في حياته نرجع إليه، وبعد موته نرجع إلى شرعه وسنته، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لازم يرجعوا للشرع، وكي يرجعوا للشرع لازم حكم الشرع ما يبقاش في قلبهم حرج وكذا ويشغل ضايق، حكم الشرع يفرح به. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قال ويسلموا تسليما. فهموه ما فهموش، جاهم صعيب جاهم سهل، دارهم من عندهم، كلش لازم تسلم، لأن هذا حكم من عند الذي لا يظلم الناس أبدا. ولهذا الله عز وجل ذم المنافقين، وش قال؟ قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. الله عز وجل يخبر عن المنافقين إذا دعاهم مش الحكم لله حكم المساء، إذا فريق منهم يهربوا. قال: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم، إذا عرفوا بهذه المسألة ليهم هم مظلومين، يجوا يجروا للرسول يحكم بيناتنا حكم، كي يكونوا ظالمين يهربوا. قال الله عز وجل: وإن يكن لهم الحق يأتوا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هذه حالة من الحالات، إما قلوبهم مريضة، هذا هو الواقع، قلب مريض لا يحب الحق، لا يحب الإذعان للحق في قلوبهم، أم ارتابوا أم أنه في شك أن هذا الدين حق، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالحق، شك. والمؤمن لا يكون شك، لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك والريب. عندك شك، عندك شك بأن الله موجود، عندك شك بأن الله هو الخالق، عندك شك بأن الله هو المستحق للعبادة، عندك شك بأن النبي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، عندك شك بأن دين الله ودين نفسه هو الحق، لا شك. قال: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ولا رم خايفين بلي ربي سبحانه يميل مع والنفس يميل مع طرف دون طرف، يعني تولي معرفة ويظلمهم ويصح. هل ممكن هذا؟ هذا كله سوء ظن بالله، أما الذي يحسن الظن بالله فلا يفعل هذا. ثم قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. الصيام جنة ووقاية من النار، يقيك من النار ويحميك من دخول النار، وإذا حماك ووقاك من دخول النار يعني أنه يدخلك الجنة. فيوم واحد تصومه تطوعا تريد به وجه الله، ويكون صيامك على وفق السنة، ما تروحش تصوم يوم الجمعة تخصها وتقول يعني صمت يوم في سبيل. تصوم الأيام التي شرع الله صيامها ولم ينهى عن صيامها، مش تصوم العيد تقول يعني صوم يوم سبيل، هذا لا يقع. وإنما الأيام التي أباحها وشرعها الله عز وجل شرع صيامها، يوم في سبيل الله ابتغاء وجه الله، تريد وجه الله، خاصة الصيام يظهر فيه الإخلاص أكثر من غيره، لأنك تكون وحدك، واحد ما يشوفك وما تاكش، واحد ما يشوفك، لأنك تخاف الله وتتعب يعني تستشعر مراقبة الله عز وجل. فهذاك اليوم كل ما تصوم يبعد ربي سبحانه وجهك عن النار 70 سنة، زيد صوم 70 سنة وتبعد. كل ما تكثر من صيام التطوعي راك تبعد على جهنم، وممكن تدرك الموت وأنت صائم، هذا من علامات حسن الخاتمة، تلقى الله عز وجل صائم. فهذا الحديث فيه ترغيب أن يكون لكل مسلم ومسلمة حظ من صيام التطوع، يولو كان يوم في الشهر، والأفضل يكون 3 أيام كما وصلنا، واللي عنده قوة يصوم أكثر، 2 و5 مثلا، واللي عنده قوة ما شاء الله يصوم يوم ويفطر يوم أو يكثر من الصيام، ويحاول الإنسان يصوم الأيام الفاضلة كعاشوراء، عرفة، 6 من شوال، النصف الأول من شعبان يكثر منه، يصوم شوية من شهر الله المحرم، فهذه يصوم 2 و5، يحاول يكون له نصيب من الصيام، يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث بعضهم يقول المقصود من صام يوم في سبيل، أي صام يوم وكان يجاهد في سبيل الله، يعني جمع بين الجهاد والصيام، مجاهد صائم في سبيل الله، صيام تطوع وزيد جهاد، قال هذا الحديث خاص به. لكن في أحاديث أخرى تبين أن فيها يعني صيام مقصود به لوجه الله، فإن كان مع الجهاد فهذا خير على خير، لكن أن نقصر عن الجهاد في سبيله فقط ففيه شوية تضييق، والله تعالى أعلم. قال الشارح: فضل الصيام إبان الجهاد في سبيل الله وما يترتب عليه من الثواب العظيم، يعني تصوم وتجاهد جمعتهم في نفس الوقت، فهذا يعني يكون عندك هذا الأجر. يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الإضعاف عن الجهاد. قال إذا كنت جاهد في سبيل الله وصمت، ليه صح بشرط ما تضعفش على الجهاد، تجي تصوم بعد يولي العدو يدخل من جهتك بسهولة وتهلك المسلمين وتهلك بلاد المسلمين، فهذا صارت العبادة هذه ليست يعني لم تأتي بثمرتها، وإنما إن كانت له قوة وصام وجاهد فهذا يعني فضل على فضل. والمعارك الكبرى في الإسلام وقعت في شهر الصيام، بدر في 17 من رمضان، وين في الحجاز حرارة في الظل بلغ 50 درجة في الظل، والصحابة قليلين لا عدة ولا عتاد ولا شيء، وجاهدوا وصبروا واحتسبوا والله عز وجل نصرهم. فالصيام لا يعيق المسلم على ما فرضه الله عليه، ولا يعيق المسلم على العمل. احنا الآن رانا في واحد المصيبة وتربينا عليها، كي يجي رمضان ينقصنا سوية على العمل، كنوا على 8 نولوا على 9، كنوا خرجوا على 4 خرجوا على 3، واحنا دائما نزيدوا نسرقوا شوية، 10 الزوج 12 الوحدة الهار خوا قاع هاربة، على 12 تلقى سير كيراسيون قاع هاربين. هذا هو الصيام، الله ما قال لنا هذا، حاشا شرعنا على جبل، لأن يعني يشوفك واحد كافر يشوف يقول لك هذا ربي شرع لهم الصيام باش يديروا هكذا، هذا ماشي دين، هذا يدمر البلاد، يدمر الاقتصاد، يدمر هكذا ينظروا، وهذا من احنا الشرع، ما الشرع امرك بالصيام وفقط، والصيام لا يضرك على العمل. احنا تدريس والنسخة واختبارات في رمضان وشهر البكالوريا في رمضان وبدون ديرو، هذا خطأ، هذا لازم نعود انفسنا ان الصيام هذا لا دخل له في الامر، بل الانسان يتقوى بالصيام. الان هم يعالجوا امراض السرطان بالصيام، واحنا على بالكم مشكلتنا كي تجي تقول له ربي سبحانه قالوا الشرع قالوا كاع، غير يقول لك الامريكان قالوا كاع يديروها، وقيل اني غالط. الحجامه كنت نقول بكري تقراوا احاديث الحجامه، هذا يقول لك شبيك بنت موسى خديت، ومن بعد قال لك الحجامة تداوي كاع الأمراض، فتحوا عيادات، الناس كاع راهم 500,000، واحد قال لي تحجمت قال لي 500,000، إيه هذا هو، هذا خطأ. لما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، قال ما مررت بقوم إلا قالوا يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. شو الملائكة يريدون الخير لنا؟ احنا رأينا هكذا الملائكة راهي تستغفر للمؤمنين. قال الله عز وجل يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة. هم الملائكة حملة العرش يدعونا يقولوا يا ربي اغفر للمؤمنين، احنا غافلين عليهم، هم رم يدعونا إنهم يريدون الخير لنا. فلما النبي تلقى ما قال أوصي أمتك بالحجامة لأن فيها خير. الناس يعني لما يجي الطبيب يقول له يديرها، الطبيب وش يقول لك؟ تخيل الآن بعض الناس يجوا يسألوني على الطفل الصغير كي يزيد وشي أحكام. في اليوم السابع النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلق عنه شعره وتذبح عنه يوم السابع العقيقة، يعني العقيقة نعم حكمها. يمكن يقول له حلق شعره، يقول يبصح من درج يقتل الرسول، يقول لك دير حاجة تضرك ولا شنو؟ إنسان ما يفكرش في رأي يهدر. أنا قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يحلق شعره يوم سابعه، هو يقول يبصح ما فيش ضرر. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حاجة فيها ضرر؟ الرسول ما يقولش ضرر، تحلق له أنت فرحان. كي اللي ما يحلق له يخافه، بصح لو كان الطبيب يقول له عنده مرض هنا لازم شعره قاعد يتنحى ينحيوا له كاع شعره. صار الطبيب عندهم ثقه واوثق واعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هم لم يقولوا هذا لان الذي يقول لك هذا ده، لكنهم بضعف الايمان وقله يعني التفكر في هذا الامر. احكام الشرع اذا جاتك ونفسه قال لك فعل شيء افعلها وانت فرحان، تعرف ان الخير ثم، الزم السنه فالخير هناك. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قاتنا باب ليله القدر، نتكلم عليه ان شاء الله في ايام تاع رمضان اذا كان في العمر بقيه. اليوم ان شاء الله اذا كان ننتظر بعد العشاء، اذا كان اعلنوا رؤيه الهلال وقالوا غدا رمضان رانا نصوموا، واذا صلوا التراويح، واذا قالوا غدوه ماشي رمضان ما نصلوش، نكون التراويح مع رمضان. والصيام لابد كل واحد يصوم مع بلاده، ما تقول لي سعودية، ما تقول لي أردن، ما تقول لي حتى بلاد، كل واحد مع بلاده. لا رب سعودية صمع سعودية، رب جزائر صمع جزائر. هذا هذه العلماء باتفاق العلماء حتى لا يقع الشقاق، ولا سواء هما صاموا غدوة ولا ما صاموش، احنا وش يعلنوا هنا؟ هذا هو الأمر، وهذا قلت باتفاق كل العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.